أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تقسيم الماهية إلى أقسام، وذكرنا أن الماهية قد تلاحظ في نفسها ولا ينزل إلى شيء مما هو خارج عن مقام الذات، وفي هذا اللحاظ لا يحمل على الماهية إلا الذات والذاتيات، فيقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق أو الإنسان حيوان ناطق، ولا يحمل شيء على الماهية في هذا اللحاظ غير ذلك. وتسمى الماهية بهذا اللحاظ بالماهية المبهمة والماهية المهملة. وقد تلاحظ الماهية بلحاظ أمر خارج عن مقام ذاته، وهذا ينقسم إلى أقسام. وهذه الماهية تسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي، يعني الماهية الملحوظ معها أمر خارج عن مقام الذات، فإن الأمر الخارج عن مقام الذات قد يكون هو التجرد واللحاظ الماهية بشرط لا عن كل خصوصية خارجية. هذه الماهية تسمى بالماهية المجردة والماهية بشرط لا، ولا يحمل عليها إلا المعقولات الثانوية كالإنسان نوع والحيوان جنس والبياض عرض عام مثلا الزهك عرض خاص وهكذا. هذا قسم من الماهية الملحوظ معها شيء آخر، وقد يكون الشيء الآخر خصوصية من الخصوصيات الخارجية الوجودية والعدمية، وتسمى الماهية حينئذ مخلوطة، يعني الماهية بزم شيء آخر إلى الماهية خصوصية من الخصوصيات، ولأجل ذلك تسمى بالمخلوطة أو بشرط شيء، وذلك الشيء إما وجودي أو عدمي. على كل حال مثل هذه الماهية لا تسلق إلا على بعض الأفراد على ما يكون واجدا للخصوصية دون الفاقد. فإذا لاحظنا الإنسان مقيدا بالعلم مثلا أو مقيدا بالهاشمية أو خصوصية أخرى، طبعا لا تصدق هذه الماهية على الفاقد، فتكون الماهية مأخوذة بشرط شيء. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا أخذ الماهية ملغا عنها الخصوصيات، يعني تلاحظ الخصوصيات ولكن تلغى جميع الخصوصيات، فتكون الماهية مرسلة وسارية إلى جميع أفرادها، وهذا هو الله بشرط القسمي. يعني تكون الماهية مطلقة غير مجردة ولا مخلوطة، تسمى بالماهية اللا بشرط القسمي وبالماهية المطلقة وبالماهية المرسلة، باعتبار أنها تسري إلى جميع الأفراد. هذه هي الأقسام الثلاثة لله بشرط المقسمي. ومن هنا ظهر أن الله بشرطية في المقسم باعتبار أقسام اللحاظ، يعني لا بشر بالنسبة إلى أقسام اللحاظ، فإن الماهية قلنا أنها تلاحظ مع الخارج عن مقام الذات وأحد هذه الأقسام، فالمقسم بين هذه الأقسام وما أخذ لا بشر بالنسبة إلى هذه الأقسام واللا بشر المقسمين. صلى بشرطیه انما هي به لحاظ اقسام لحاظ و اما لا بشرط القسمی فلا بشرطیه فیها به لحاظ الخصوصیات الخارجیه فلقول ان الماهیت مأخوذت لا بشرط ای لا بشرط بالاضافت الى العدالت والفسق الى الهاشمیت و غیر الهاشمیه الى الشیب و غیر الشیب و غیر ذلك من خصوصیات الماهیه فلا بشرطیه فلا بشرط القسمی انما هی بالاضافت الى الخصوصیات الخارجیه ولا بشرطیه فلا بشرط المقسمی انما هی بالاضافت الى خصوصیات اللحاظ و ذکرنا ان هذا الاصطلاح انما هو اصطلاح الفلاسفه وللاصوليين اصطلاح اخر في بشرط شيء و بشرط لا الماهيه الملحوظه معها خصوصيه ان كانت الخصوصيه خصوصيه وجوديه كالاستطاعه بالنسبه الى وجود وجوب الحد كالوقت بالنسبه الى وجوب الصلاه كالطهاره بالنسبه الى الصلاه يعني شرط المامور به فيقال ان الماهيه ماخوذه بشرط شيء وإذا كانت الخصوصية عدمية كخصوصية عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه يقال مأخوذة بشرط لا وهذا اصطلاح لا مشاهدة فيه وهذا غير ما اصطلح عليه الفلاسفة بإلا فكلا القسمين من الماهية بشرط شيء يعني أخذت خصوصية في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم لا يسر الحكم مع هذا الأخذ إلى جميع الأفراد وإنما يسري إلى بعض الأفراد ويمكن التعبير عن هذه الأقسام يعني التقسيم ببيان آخر لعله أوضح مثلا من هذا البيان فيقال إن الماهية يعني لو بشرط المقسمي التي أخذ لوحز معها شيء آخر قد يؤخذ الماهية على نحو الموضوعية لا على نحو ثنائها في الأفراد الخارجية بل النظر إلى نفس المعنى ومأخوذ موضوعا في هذا الحكم هذا هو الماهية المجردة فيقال الإنسان نوع معلوم أن الإنسان بما هو نوع لا يسري إلى الأفراد الخارجية لا يكون زيد فردا للإنسان بما هو نوع وبما هو كلي زيد لا يكون كليا أبدا ولا يكون نوعا أبدا فالإنسان ملحوظ موضوعا يعني النظر إنما هو إلى نفس الموضوع وإلى حالات الموضوع أنه من أي قسم من أقسام الكليات الخمس هل هو نوع أو جنس أو فصل أو عرض عام أو عرض خاص الملحوظ نفس الماهية بلحاظ الأمر الخارج عن مقام الذات وقد يكون الماهية مأخوذة على نحو الطريقية فيسر الحكم إلى الأفراد إن كان الحكم ساريا إلى جميع الأفراد فهو لا بشرط القسمي وإن كان ساريا إلى بعض الأفراد دون بعضين فهو بشرط شيء فبالاصطلاح الأصوليين يمكن أن يقال إن النظر إلى الماهية قد يكون على نحو الموضوعية وقد يكون على نحو الطريقيه واذا كان على نحو الطريقيه قد يؤخذ طريقا الى جميع ما يمكن ان ينطبق عليه هذا المفهوم فهو المطلق ولا بشرط القسمي وقد يكون طريقا الى بعض الافراد دون بعضين فهو بشرط شيء فعلى كل حال ظهر مما ذكرناه الفرق بين الماهية المبهمة ما قصر النظر فيه إلى مقام الذات فقط، ولا بشرط المقسمي الذي هو مقسم لهذه الأقسام، وقلنا إن أقسامها ثلاثة. ومن هنا ذهب أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الماهية المأخوذة بقيد الإرسال من الكليات العقلية ولا يسري إلى ما في الخارج فيه سهل ظاهر، فإن الإرسال ليس قيدا للمعنى الماهية بوصف الإرسال، بل الماهية المرسلة معناه أخذ الماهية على نحو تكون مرسلة وسارية إلى الأفراد. الماهية المطلقة ليس معناه أن الإطلاق قيد للماهية. يقال إن الماهية المطلقة بوصف أنها مطلقة لا تصدق على شيء، فإن كل فرد خارجي مقيد بقيد لا محالة ومختص بخصوصية لا محالة، بل المراد من الإطلاق ومن الإرسال أخذ الماهية على نحو تكون بتبعها سارية ومرسلة إلى الأفراد، يعني خصوصيات الأفراد كلها تكون ملغاة في مقام اللحاظ، لا فرق بين وجود الخصوصية وعدمها. وفي مثل ذلك طبعا يصل الحكم إلى الأفراد إلى جميع الأفراد، فيكون كل فرد محكوما بهذا الحكم، كما في قولنا النار حارة أخذت الطبيعة سارية إلى جميع الأفراد، يعني لم تلاحظ خصوصية من الخصوصيات في هذا الموضوع، ولازم ذلك هو السريان إلى جميع الأفراد. هذا تمام كلامنا في تقسيم الماهية إلى هذه الأقسام، وأما الكلام في تعيين الموضوع له. ما هو الموضوع له في أسماء الأجناس؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الكلية الطبيعي الذي وزع له اللفظ ما يعبر عن هذا اللفظ باسم الجنس، ويعبر عن المعنى بالجنس، فيقال أسماء الأجناس من الجواهر والأعراض وغيرهما. اختار قدس الله نفسه أنها موضوعة لله بشرط القسمي لما ألغيت عنه الخصوصيات وتكون سارية إلى جميع الأفراد، واستدل على ذلك بأن الكلية الطبيعي صادق على جميع الأفراد لا محالة، ولا بشرط المقسمي على ما ذكرناه جامع بين ما ينطبق على ما في الخارج وما لا ينطبق على الخارج. فإن الماهية بشرط لا، يعني الماهية المجردة، كانت قسما من الله بشرط المقسمي وهي غير قابلة للانطباق على ما في الخارج. قلنا في مثل قولنا الإنسان نوع لا يمكن هذا أن ينطبق على الموجود الخارجي، الإنسان بوصف أنه نوع لا يمكن أن ينطبق على زيد لا محالة، فلا يمكن أن يكون الجامع بين ما يمكن انطباقه على ما في الخارج، يعني ما ينطبق على ما في الخارج وما يستحيل انطباقه على ما في الخارج، يعني يستحيل أن يكون هذا هو الموضوع له. إذن فالموضوع له للألفاظ هي الكليات الطبيعية، يعني الله بشرط القسمي الذي هو منطبق على الأفراد لا محالة، وما غيره من القسمين يعني بشرط لا وبشرط شيء الماهية المجردة والماهية المقيدة اللفظ لم نوزع لهما، بل اللفظ نوزع لمعنى منطبق على الأفراد الخارجية. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا تمكن المساعدة عليه، فإن الكلية الطبيعي لا يلزم فيه الانطباق الفعلي أن يكون منطبقا على الأفراد بالفعل، بل قابل للانطباق يصح العام لا أنه يهمل بالفعل. ألا بشرط القسمي لوحظ فيه الانطباق بالفعل، يعني ألغيت الخصوصيات فالماهية جعلت ثانية في جميع الأفراد، كل ما ينطبق عليه وكل وجود الخصوصيات كلها ملغات. في مثل قولنا النار حرة مثلا، أو الإنسان كاتب بالقوة أو ذلك، وهذا غير معتبر في الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي يمكن أن ينطبق على الأفراد الخارجية، قابل للانطباق، يصح الحمل لا أنه يهمل عليه بالفعل ومنطبق عليه بالفعل. فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الموضوع لللفظ والجامع بين هذه الأقسام، فإن الجامع بين ممكن الانطباق وغير ممكن الانطباق ممكن لا محالة. الجامع بين الممكن وغير الممكن ممكن بالطبيعة، يعني يمكن أن يوجد هذا في الخارج. فقسم من المقسم وإن كان يستهل انطباقه على ما في الخارج، إلا أن القسم الآخر قابل للانطباق ومنطبق، فالجامع قابل للانطباق، يعني الجامع بين الممكن والمحال ممكن لا محالة. فلا مانع من أن يكون الموضوع هو الجامع بين هذه الأقسام، يعني ما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الوازع بخصوص الله بشرط القسمي وما أخذت الطبيعة فيه مطلقة، هذا لا ملزم له. بل الصحيح أن المقسم أيضا ليس بموضوع له، وذلك لضرورة صحة الاستعمال بلا معونة وبلا عناية في جميع هذه الأقسام. لا نرى أي عناية في قولنا الإنسان حيوان ناطق والنظر مقصور على مقام الذات، وقولنا الإنسان نوعون ماهية مجردة، وقولنا الإنسان زاهق بالقوة أو كاتب بالقوة، وقولنا الإنسان العالم كذا، أو كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان غير المؤمن، لا نرى أي عناية في الاستعمال، إنسان استعمل في معنى واحد. الله سبحانه تبارك وتعالى خلق الإنسان وبعد ذلك قسمه إلى قسمين، إما شاكر وإما كفور، ليس في هذا أي عناية. في قولنا الإنسان إما شاكر وإما كفور، إما مؤمن وإما غير مؤمن، أبدا لا عناية في هذا الاستعمال. الاستعمال في جميع هذه الموارد، يعني فيما إذا استعمل في الطبيعة المطلقة الساري إلى جميع الأفراد، مثل هذا الكلام الإنسان إما كافر وإما مسلم مؤمن أو غير مؤمن، إما شاكر وإما كافر، جميع أفراد الإنسان كذلك. أو إرادة قسم خاص مثل قوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، المراد الإنسان غير المؤمن، نهایت فی هذا الکلام او ان الانسان نوعان، الانسان کلیون، الانسان حیوانون، لا نرا ای عنایت فی هذا الاستعمالات. اذن الصحیح ان الموزول لا هو الا بشرط القسمی الذي اختاره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، ولن لا بشرط المقسمي بل الجامع بين هذه الاقسام، يعني نفس الطبيعه سواء قصر النظر على مقام الذات او كان اللحاظ متعلقا بامر خارج عن مقام الذات على اقسامه، جميع ذلك داخل تحت الموزوله، یعنی الموزوله امر جامع و هذه الاقسام اقسام اللحاظ كلها خارجه عن الموزوله، من دون عنایت ولا رعایت علاقت كل ذلك لم يكن. فالصحيح ان الموزوله هو الجامع بين جميع هذه الاقسام و تسميته هذا الجامع بالطبيعة المبهمة وبالطبيعة المهملة أولى من تسمية ما يكون النظر فيه مقصورا على الذات بالطبيعة المهملة، هذا أولى، لأنه لا إهمال في ذلك. هنا معلوم النظر مقصور على مقام الذات، أي إهمال في ذلك؟ وإنما الإهمال في هذا، يعني لم يلحظ أي خصوصية في الموزولة وجامع بين الجميع، نفس هذه الطبيعة سواء كان النظر مقصورا على الذات كما في القسم الأول أو كان النظر خارجا عن مقام الذات أيضا وأقسامه الثلاثة، جميع ذلك داخل في الموزوله واختلاف اللحاظ اختلاف موارد الاستعمال لا يزر بالموزوله الواحد، والموزوله هو الجامع بين الجميع وهو الكلي الطبيعي القابل للحمل على افراده، لا انه محمول بالفعل، قابل للحمل. فيصف أن يقال زيد إنسان يستعمل الإنسان في ذلك المعنى الجامع الذي يمكن أن يلاحظ بلحاظات مختلفة، هذا هو الموضوع لاسم الجنس. فعلم من ذلك أن الإطلاق غير مأخوذ في الموضوع، لأن الموضوع ليس هو الطبيعة المطلقة والطبيعة المرسلة، بل الموزوله والمعنى المبهم والجامع بين هذه الاقسام، هذه الاقسام تختلف باختلاف اللحاظات واللحاظ خارج عن الموزوله.